يقول الحق تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس. وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه، ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله بما أراك الله أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه اشترط في الحكم العلم والعدل بقوله بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب، ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عن من عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر لحقا عليه سواء علم بذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. اشتملت هذه الآية الكريمة الأولى على مسائل أشار إليها، ومن تلك المسائل أولا أن القرآن منزل بالحق من عند الله، وفي قوله تبارك وتعالى أنزلنا دليل على علو الله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، فهو علي بذاته فوق جميع خلقه، وعلي بقهره وجبروته، وعلي بقوته كما هو علي في مكانته ومنزلته. والمبتدعة ينكرون علو الذات وأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه أحد وجوه تربو على 20 وجها، تحت كل وجه 10 الأدلة، أي ما يربو على 1000 دليل في الدلالة التي على علو الله سبحانه وتعالى. أحد تلك الوجوه التعبير بنزل وأنزل، لأن الإنزال لا يكون والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فدل ذلك على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه عال على جميع خلقه فوق كل شيء تبارك وتعالى. لذلك قال إنا أنزلنا إليك إيه؟ الكتاب. والكتاب هو القرآن، نزل به الروح الأمين الملك جبريل عليه السلام من عند الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدل التعبير بلفظ إنا أنزلنا على علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه قدرا وقهرا ومكانا وعلوا بذاته سبحانه وتعالى، خلافا للزاعمين أنه في كل مكان. اللهم إلا إذا قصد بكل مكان أنه في كل مكان بعلمه فهذا حق، أما ذاته فهو فوق جميع خلقه عال على جميع خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم بين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يبين للناس ما نزل إليهم وأن يحكم بينهم بالعدل، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليحكم بينهم بالعدل. فالقرآن منزل من عند الله، والمقصود منه الحكم بين الناس بالعدل، سواء فيما يتعلق بالخصومات في الأموال والدماء والأعراض، أو ما يتعلق بالحدود بل وبالعقائد وسائر الأحكام. وهذا هو أرجح القولين في ذلك، فإن كلتا الآيتين التي في سورة النحل وهذه الآية تشتملان على الحكم في جميع أمور الشرع في العقائد وفي الأحكام وفي المعاملات في العبادات في الأخلاق في الآداب في كل شيء. ولذلك قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فحكمه عدل لأنه لا يحكم إلا بحكم الله، فهو لا ينطق عن الهوى، بل كل أحكامه عدل ووسط وإنصاف. وذلك لقوله تعالى لتحكم بين الناس بإيش؟ بما أراك الله. وبهذا استدل بعض الأصوليين الذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم باجتهاده، وإن حكم فإن الله يسدده ويقره ويبين له الحق الذي يجب المصير إليه. والمقصود أن ما جاء به هو من عند الله، سواء ما جاء في الكتاب أو ما جاء في السنة، ولا تعنينا هذه المسألة هل يحكم باجتهاده أو لا يحكم. المهم أن نؤمن أن الله لا يقره على خطأ. وفي هذا دلالة على عصمته صلى الله عليه وسلم كما أشار المصنف، يعني في الآية الكريمة دليل على عصمة النبي عليه الصلاة والسلام لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهو لا يحكم إلا بحكم الله، ولا يمكن أن يفتات على الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سواء ما جاء في الكتاب أو ما جاء في السنة كله من عند الله من أحكام. إني أوتيت القرآن ومثله معه، إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فكلمة بما أراك الله دليل صريح على عصمته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يفتات على الله، بل يحكم بحكم الله الذي تفضل عليه بهذه الرسالة. ثم قال ولا تكن للخائنين خصيما، نهي للحاكم أن يكون في صفوف الخونة والجائرين والمخاصمين بالباطل. ولهذا سبب سنذكره في الآية الأخيرة، والمقصود إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمقصود أن المسلم ولا سيما القاضي ومن ولاه الله الحكم بين المسلمين عليه أن يحكم بالعدل في الغضب والرضا وفي جميع الأحوال حتى لا يجور ولا يظلم ولا يحيف على المسلمين. وفيه أيضا فائدة وهي أنه لا يجوز للوكلاء الذين يخاصمون عن الناس ويجادلون عنهم إذا علموا أن القضية باطلة أو أن ذلك الرجل الذي وكله وأنابه صاحب باطل لا يجوز له أن يجادل عنه أو يخاصم عنه أو ينوب عنه. ولذلك نقول لمن يسمون اليوم بالمحامين الذين لا يهمهم إلا إنجاح القضية ولو كان على حساب أخذ حق الغير، نقول إن هذه الآية تعنيهم ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تجادل عن الخونة المجرمين الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، وإنما عليك أن تكون مع الحق أينما كان وحيثما وجد. وفيه دلالة أيضا على أنه يشترط مع العدل في القضية في القضاء العلم بالقضية المعينة وتصورها تصورا كاملا بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما، إذ أنه إذا لم يتصور القضية كامل التصور فإنه يقع في الحيث من والجور من حيث يدري أو لا يدري. ولذلك يجب التثبت من القضية التي يريد أن يحكم فيها الحاكم أو القاضي حتى يبني حكمه على ماذا؟ على بصيرة وعلى بينة من أمره، وحتى لا يكون ظهيرا للمجرمين. فانتبهوا لهذه القضايا، لأن بعض الناس ينصب نفسه محاميا ولا يهمه إلا أن تنجح تلك القضية التي توكل لصاحبها ولو بالباطل ولو بالتزوير ولو بتعدي على حقوق الآخرين والعياذ بالله. ولا تكن للخائنين خصيما. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم، واستغفر الله مما صدر منك إن صدر، إن الله كان غفورا رحيما، أن يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عن من أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض، وكذا كالتعليل للنهي المتقدم. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون. هذا تنبيه لما سبق وأن ذكره ولا تكن الخائنين خصيما، وتأكيد على ذلك، وأمر من سولت له نفسه أن يجادل عن الناس بالباطل لإضاعة الحق، فإن عليه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفره، فإن الاستغفار والتوبة يمحو الله بهما الذنوب، فعليك أن تستغفر الله إذا كان قد بدر منك شيء من ذلك، فإن الله تبارك وتعالى غفور رحيم كثير المغفرة عظيم الرحمة لمن رجع إليه وأناب وتاب إلى الله توبة نصوحة بأن أقلع من الذنب وتركه بالكلية وندم على ما فاته وعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى ومقارفته، فإن باب التوبة مفتوح لمن وفقه الله تبارك وتعالى. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، عد إلى ربك وتب من هذا الذنب وارعوي وارجع إلى الله تبارك وتعالى، فإنه سوف يوفقك إذا عدت إليه ويمحو ذنوبك ويغفرها بفضله وكرمه وجوده تبارك وتعالى. وكذلك أكد النهي عن المجادلة عمن يختانون أنفسهم، والخيانة هي النقض، سواء في ذلك نقض العهد أو خلف الوعد أو الخيانة في الشهادة أو في غير ذلك مما يقع من الناس. فالذي خان الله ورسوله إياك أن تنصب نفسه مجادلا عنه أو محاميا له، فإنك بذلك أولا قد ارتكبت ذنبا عظيما وكبيرة من الكبائر، وثانيا أضعت حقوق إخوانك المسلمين، وثالثا غررت بصاحبك الذي وكلك بدلا من أن تنصح له وتقدم له التوجيه والنصح والإرشاد، رابعا غششت المسلمين وغششت القاضي الذي شهدت عنده أو الذي زورت عنده أو الذي نصبت نفسك محاميا عنده لإحقاق الباطل وإبطال الحق والعياذ بالله. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، والخوان والأثيم صيغتها مبالغة، أي كثير الخيانة وكثير الإثم وكثير الذنوب، وإذا كان لا يحبهما فإنه يبغضهما، وفي هذا إثبات لصفة الحب والبغض لله تبارك وتعالى، وهما ثابتتان بشكل أوضح في آيات أخرى مثل قوله تعالى إن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين، إن الله يحب المطهرين، يحب التوابين ويحب المطهرين، والله لا يحب الكافرين، ونحو ذلك من ما ورد في صفة المحبة لله تبارك وتعالى، والتي أولها من أولها من المبتدعة وأهل الكلام. والمقصود أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي من كان خوانا لله، خوانا لنفسه، خوانا لحقوق إخوانه المسلمين بإقامة أو بالجدال بالباطل، فإن هؤلاء من أبغض الناس إلى الله. إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم هو الذي يجادل بالباطل ليدحض به الحق، وهذا ما أكثره في من يسمونهم اليوم أو هذا الزمان بالمحامين الذين يقلبون الحقائق ويضيعون القضايا ويجعلون الحق باطلا والباطل حقا مع ما يجيدون من لحن بالقول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإني لأحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لفعل ما بيتوه، فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البالغة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم بالحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن يجادل الله عنهم من يعلم السر وأخفى، ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار. وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوبتها. فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان. ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم. هنا بين ذم الذين يجادلون عن أهل الباطل، وأخبر أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يخفون أعمالهم وما علموا أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، ويستوي في علمه ما أسروا وما أعلنوا، يستوي في علمه ما أسروا وما أعلنوا، بل إنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، أي ما هو أخفى من السر، بخلاف وإن الذين يستخفون من الله من الناس حتى لا ينفضحوا في الدنيا والله مطلع على سرائرهم، فإنه ربما يفضحهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، لأنه معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعلم ما قالوا وما سيقولون في المستقبل، لأنه محيط بهم علما، قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان قد أحاط بكل شيء علما فإنه لن تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيذكرهم يذكر الذين يقارفون السيئات ولا سيما الذين يستخفون بالإثم من الناس ولا يخافون الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. وبين أن حال هؤلاء الذين جادلوا عنهم في الدنيا فهل نفعهم نفعتهم تلك المجادلة؟ ثم لو قدر أنها نفعتهم في الدنيا بأن انستر أمرهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا فضحهم على رؤوس الأشهاد؟ أم أين يجدون محاميا يقوم برفع القضية إلى كذا وكذا حتى تنقض من جديد؟ عندما توضع الموازين ويقتص للظالم من المظلوم ويعطى كل ذي حق حقه ويعطى كل ذي حق حقه. وهذه الآيات تشمل كل من تدخل في قضية معينة لإزهاق الحق وإحقاق الباطل، وكل من تسول له نفسه أمرا في ذلك فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ومطلع على حركاته وسكناته، وأنه سيفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فعلى كل واحد منا أن يتفقد نفسه وتقصيره في هذا الباب حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها الصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. ثم قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا يشمل كل إثم يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب ومن صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة. هنا ما زال يبين مصنف ما ورد في الآية، معنى ما ورد في الآيات الكريمة من كون المسلم الذي وقع في تلك الخطيئة بما في بعض الذنوب والخطايا بما فيها المجادلة عن أهل الباطل، إذا ابتلي بها من ابتلي ووقع فيها أو في أي إثم آخر بظلم نفسه فإنه ظالم لنفسه، ظالم لنفسه وظالم لغيره، ظالم لنفسه بتحميله تلك النفس هذه الذنوب، وظالم لغيره بتحويله الحق إلى الباطل بمجادلته عن أهل الباطل والدفاع عنها والمحاماة لصالحهم. ومع ذلك أخبر سبحانه وتعالى أن باب التوبة مفتوح، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذا وقع مسلم في هذه القضية في مثل هذا الذنب العظيم سواء ظلم نفسه أو ظلم إخوانه، لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله وهو شرك لمن مات عليه، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، وظلم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لأصحابها بفضله وإن شاء عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الظلم يعني بأنواعه، متى تاب منه المرء فإن باب التوبة مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث آخر: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك الواجب على المسلم المبادرة، والمقصود بالاستغفار هو ليس مجرد الاستغفار باللسان، وإنما الاستغفار المقرون بالتوبة. ولذلك أشار المصنف بأنه يعني الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، فإن لم يكن كذلك فإنه يعتبر لم يتب. فلذلك يجب عليه أن يعود إلى الله، فإنه إذا استغفر الله وعاد إليه وتاب إليه توبة نصوحة فإن الله يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ثم قال: ومن يكسب خطيئة، أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك، ثم يرمي به، أي يتهم بذنبه. وقبل ذلك نبه المصنف على قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لبيان أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فإن الله لا يعاقب أحدا بذنب غيره، بل يعاقب كلا بذنبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فلذلك فإنه يحمله ذنبه فقط ولا يحمله ذنوب الآخرين. اللهم إلا من كان قدوة في الشر فاقتدى به الناس فإنه يحمل ذنبه ويحمل مثل أوزار من اتبعه ومن سار على سننه في هذا، والعياذ بالله. نعم. قال: ثم قال: ومن يكسب خطيئة، أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك، ثم يرمي به، أي يتهم بذنبه، بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتانا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمى من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها. ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. هذه الآية الكريمة التي ذكر فيها قصة أو أشار إلى سبب إلى مسألة روى الإمام أحمد خلاصتها، أن رجلا قد سرق درع رجل وبعض طعامه، ثم إنه لما خشي أن ينكشف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك الدرع وجعله في بيت رجل آخر حتى تتحول التهمة إليه، ثم أقنع بعض أقاربه أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت عليه التهمة الأول الذي هو السارق الحقيقي، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات وفضحه وتبين السارق من هو. ففي هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاءت عنده مثل هذه القضية بالتثبت والتأمل، وأن الأمر خطير، فإن من فعل إثما خطيئة أو إثما، وقد أشار المصنف بأن الخطيئة تعني الكبيرة والإثم تعني ما دون ذلك، وقد يكون الأمران بمعنى واحد، ثم يتهم بها مسلما بريئا ليس له ذنب في ذلك، فقد حمل نفسه ما لا تطيق، وحمل نفسه عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، عبر عنها بقوله تعالى فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ذلك أن هذا الشخص الذي يريد أن يقلب الحقائق فيتهم الآخرين بما ارتكب وقع في محاذير شتى. من تلك المحاذير أولا أنه كذب على الله ليستخفي من الناس، فذمه الله تعالى أو أراد أن يبين له أنه وإن استخفى من الناس فإنه لا يمكن أن يستخفي من الله، يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والأمر الثاني أنه غير الحقيقة التي هي عما كانت عليه إلى الباطل. والأمر الثالث أنه بذلك اتهم مسلما بريئا، وهذه التهمة في حد ذاتها خطيرة. والأمر الرابع أنه قد يترتب عليه آثام كثيرة، عبر عنها بقوله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، من إضاعة الحقوق في الدنيا والتلبيس على الناس، ومن ثم العذاب الشديد الذي سيلقاه في الآخرة، لأن مثل ذلك يوقع صاحبه فيما لا تحمد عقباه من الذنوب والآثام التي لا حصر لها. ولذلك قال قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، حمل نفسه وحمل غيره وترتبت العقوبة عليه أنه مرسل من عنده، هو الذي لا ينطق عن الهوى، لأن كشف الله سبحانه وتعالى حال هذا الرجل الذي رمى الشيء المسروق في مكان أو في بيت رجل آخر لتنتقل التهمة منه إليه، فقد امتن الله تبارك وتعالى على رسوله لأن أطلعه على هذه الحقيقة وتبين له أن هذا الرجل إنما هو يعني أراد أن يعمي على الناس، ولكنه لن يستخفي من الله سبحانه وتعالى الذي يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل إنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال في هذه الآية الكريمة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوه، وقد هموا بالفعل ليغيروا الحقيقة، ولكن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان ما أخفوه، وتلك هي العصمة التي خص الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، فهو معصوم. وهذا دليل صريح على عصمته عليه الصلاة والسلام. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوه، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني كأنه يقول أنت يا رسول الله لا يخاف عليك، لأن الله يسددك وينزل عليك الوحي ويكشف كل هذا التزييف أو التزوير، فلن يصلوا إليك لأنه معصوم من عند الله سبحانه وتعالى، فلن يستطيع الوصول إليه البتة ولا أن يؤثر في ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله تعالى ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين، والحكمة إن السنة التي قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها، وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها. ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل التي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها. هنا ختم هذه الآية بأن امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد تفضل عليه فعلمه الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فتفضل عليه بذلك لأن القرآن والسنة صنوان لا يفترقان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالله تبارك وتعالى هو الذي علمه الكتاب، فيه نبأ من قبلنا وخبر من قبلنا، وفيه العدل والإنصاف والحكم العظيم بيننا وفق ما أمر به الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإنه امتن عليه بهذا الفضل بعد أن امتن عليه بأن كشف له أمر هؤلاء، امتن عليه في الآية نفسها بأنه يعني علمه الكتاب وعلمه السنة، بل وعلمه ما لم يكن يعلم، لأن فضل الله واسع، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك أشار هنا إلى أن الله تفضل عليه وعلمه ما لم يكن يعلم، وهو معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى طريق الحق وإلى ما يؤدي إلى الحق بعلم الكتاب والسنة، بأن فقهه وأنزل عليه كتابه وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي عبر عنها بالحكمة. ثم إنه علمه ما لم يكن يعلمه لولا فضل الله عليه، ففضل الله عليه وعلى الأمة عظيم لا يمكن إحصاؤه ولا يمكن أن يحصى أبدا.